حديث من صلى البردين دخل الجنة، ما المقصود بالبردين؟ البردين المقصود بهما العصر والفجر، العصر والفجر، لأن وقت العصر ووقت الفجر عادة يكون في يعني وقت راحة الناس، وقت راحة الناس وقت الارتياح وقت النوم عادة. ومن حافظ على الصلاة لهذين الفرضين، من حافظ عليهما في الجماعة فله أجر عظيم. من صلى البردين أو من حافظ على البردين دخل الجنة. نعم. الأخت من الأب، من أحق بها، خالها أو أخوها؟ خالها، يعني في الولاية قصده الولاية، هكذا السؤال. الأخت من الأب، من أحق بها، خالها أو أخوها؟ إذا كان قصده الولاية فالأخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، يعني أخ من الأم. فالولاية للأخ الشقيق أولا إن وجد، فإن لم يوجد فالولاية للأخ لأب. أما الأخ لأم فليست له ولاية، والخال ليست له ولاية. إذا لم يوجد أخ شقيق ولا أخ لأب، وتنتقل الولاية إلى من بعد هذين من العصبة، مثل العم أو ابن العم أو إلى آخره إلى العصبة. أما الخال هذا من ذوي الأرحام، والأخ لأم ليس له ولاية أيضا. نعم. أما إذا كان قصده الميراث فهذا له باب آخر. نعم. من سمع النداء فلم يجب، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا محروم. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن كان فيه مقال، من سمع النداء ولم يجب لم تقبل له صلاة، أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي الحديث من سمع النداء ولم يجب فكان عليه كذا وكذا. المهم أن الذي يعني يسمع النداء ولم يجب هذا محروم، يعني أطاع العدو في ترك النداء وترك الواجب. والعدو الشيطان، لا يوجد عدو في الدنيا أشد من الشيطان، من عداوة الإنسان الشيطان للإنسان، لكن كثير من الناس ما يدرك هذا الأمر. نعم. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الصحة وشرط الوجوب، الوجوب قبل، يعني شرط الوجوب هو الذي تجب به العبادة من حيث هي، تجب به العبادة من حيث هي، يعني يقال إذا وجد هذا الشرط فالعبادة واجبة، إذا وجد هذا الشرط فالعبادة واجبة، مثل دخول الوقت إذا وجد فوجبت العبادة. لكن شرط الصحة مثل يعني الطهارة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وهما متقاربان أيضا. قد يعني يطلق شرط الوجوب على شرط الصحة أيضا، قد يطلق شرط الوجوب على شرط الصحة، فهما في هذا المعنى واحد. نعم. من هم أهل البيت مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة؟ أهل البيت قيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ويدخل فيهم القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم إيش؟ الرجس أهل البيت. في ظهر هذه الآية تدل على أن نساء النبي من أهل بيته هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الإفك، قصة الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل أتاني أذاه في أهلي، من أعذرني من رجل أتاني أذاه في أهلي. فعلى كل حال هذا القول يقول آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم هم أهل يعني قرابته عليه الصلاة والسلام، قرابته، والمسألة فيها، لكن أتباعه على دينه الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها أقرب إلى الصواب. نعم. رجل تقدم للزواج لابنته وهو شاب يصلي وأخلاقه طيبة لكنه يدخن، فهل أعطيه أم لا؟ إذا كان ليس فيه عيب إلا التدخين فالتدخين يمكن الإقلاع عنه، يمكن تركه إذا كان يصلي، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبما أنه يصلي ويحافظ على الصلاة وأخلاقه طيبة فهذه يرجى له خير، يرجى له خير، والتدخين لا يكفر به من يبتلى به، لا يكفر به من يبتلى به، فلعل الله عز وجل يهديه، خصوصا إذا كانت الفتاة صالحة وفيها خير، الغالب أنها تستطيع التأثير على زوجها. نعم. رجل سامح في دية ابنه وهو قتل خطأ ثم رجع في سماحه، هل يأخذ الدية أم سماحه نافذ حكما؟ لا، ما يرجع. الهبة إذا الإنسان وهب شيء لا يجوز الرجوع في الهبة إلا في هبة الأب لابنه، هذه هبة وهبها للقاتل خطأ وهو لم يتعمد القتل حتى يعاقب لكنه خطأ، فالهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كانت هبة الوالد للولد، لابنه يجوز الرجوع فيها. نعم. هل يجوز جمع الصلاة بغير عذر؟ لا، الجمع لا يجوز إلا لعذر شرعي، إما سفر أو مرض أو مطر أو رياح شديدة أو برد شديد لا يستطيع الخروج معه، يعني لعذر شرعي، أما لغير عذر شرعي لا. نعم. ما قولكم في من يطعن في العلماء بالجرح والتعديل؟ نسأل الله العافية يا أخوان، اسألوا الله عز وجل أن لا يبتلنا وإياكم بذلك. يقول بعض أهل العلم الوقوع في أعراض أهل العلم مسموم، ويقول القدح في أعراض أهل العلم، من قدح في أعراض أهل العلم لا يموت حتى يبتلى قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله، يموت قلبه، ويقال لحوم العلماء مسمومة، يعني سم تقتل. الغيبة يا إخوة من حيث هي كلها من كبائر الذنوب، أن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولا يغتب ها بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيه إنسان يستطيع أن يأكل لحم الإنسان ميت؟ انظروا التشبيه الشنيع. ثم النهي ولا يغتب بعضكم بعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أو إن من أربى الربا، ويقول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة شر مستطير، كبيرة من كبائر الذنوب، خصوصا في أهل العلم. نعم. بعض الناس يصلي ولكن لا يصل الرحم. لا، هذا أيضا قطعة الرحم من الكبائر، قطعة الرحم يا إخوة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه قد جاء في الحديث، جاء أولا في القرآن، الله عز وجل يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، ويقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم والعياذ بالله، فقطعة الرحم من كبائر الذنوب نعوذ بالله. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.